حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء أسمع تاريخي وتأمل أقواما تذهب وتجيء أبحر في أعجاز الباري واكشف عن درار الأسرار واتعلم حكما آدابا أسلك في نظم الأخيار. حدثنا البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله تعالى على لقائكم وكم أنا مسرور به. نحن اليوم أيها الأحبة الكرام نتحدث عن البحر في برنامجنا حدثنا البحر. البحر مليء بالأعاجيب، مليء بالأخبار والأسرار، ولو أذن الله عز وجل له أن ينطق ربما لأحدثنا بأعاجيب مرت عليه في التاريخ لم ندركها ولم نعرفها من قبل. تعالوا اليوم في حلقتنا الأولى من برنامجنا حدثنا البحر نتكلم عن الماء وما ذكره الله عز وجل في القرآن من إنعامه علينا بالماء، وما وقع للماء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل شارك الماء في غزواته؟ هذا ما سنتكلم عنه بإذن الله تعالى في حلقتنا اليوم. يسعدني بقاؤكم معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول ما وعدناكم به من البحر والكلام عليه، فنحن اليوم في جلسة مع البحر، فبماذا يحدثنا البحر وبماذا يخبرنا وما هي الأعاجيب الموجودة فيه؟ أنا أرحب بكم مرة أخرى، وأرحب حقيقة بالشباب الذين معي، أخي ياسر وأسامة إبراهيم، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب على جلوسكم معي في هذه الشمس على هذا الشاطئ وهذه الرطوبة، لكن أنتم إن شاء الله تعالى مأجورون. دعونا اليوم نتكلم في مقدمات حول الماء عموما وخلق الله جل وعلا الماء قبل أن ندخل في أحاديث البحر. طبعا البحر له أخبار وأسرار ومليء بالأعاجيب، وجاء في أحاديث كثيرة استشهاد النبي عليه الصلاة والسلام بالبحر، ذكره الله تعالى في القرآن في 23 موضعا من القرآن، كرر ربنا جل وعلا بل في 32 موضع من القرآن كرر الله عز وجل كلمة البحر، ذكر له أعاجيب، قصص مع يونس وقصص مع موسى عليه السلام، قصص مع يونس عليه السلام، قصص مع فرعون. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يضرب المثال بالبحر في أحاديث كثيرة، الصحابة كانوا يستفتون النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر فكان يفتيهم. سؤال، هل ركب النبي عليه الصلاة والسلام البحر أم لم يركب؟ هذا سنجيب عليه. هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام السمك أم لم يأكل السمك؟ الحوت هل أكل منه أم لا؟ ما أول طعام يأكله أهل الجنة وما علاقة هذا الطعام بالبحر؟ إيش علاقته؟ يعني هل يأكل أهل الجنة لحم العجل، لحم الجمل، لحم الغنم، أم يأكلون شيئا له علاقة بالبحر؟ هذا إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه. لكن دعونا مدام أننا على شاطئ البحر، ونحن بالمناسبة أيها الأحبة على شاطئ البحر الأحمر، والبحر الأحمر طبعا له مميزات لكني سأذكره إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. دعونا نتكلم اليوم عن الماء وكيف أن الله عز وجل يرسله رحمة وربما أرسله الله تعالى عذابا، وكيف جعل الله تعالى الماء أصلا داخلا في تكوين كل إنسان وكل دابة، كما قال الله سبحانه وتعالى يقول عز وجل والله أبة من ماء، ثم قال فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، الذي يمشي على بطنه مثل الدود وما شابه، الذي يمشي على رجلين مثل الإنسان، ومثل إيش اللي يمشي على رجلين أيضا؟ البغال الحمير. لا، البغال تمشي على أربع، الطيور تمشي على رجلين، مثل الكنغر مثلا يمشي على رجلين في الغالب، فهناك بعض الحيوانات تمشي على رجلين والإنسان عموما يمشي على رجلين. ثم قال عز وجل ومنهم من يمشي على كم؟ أربع. على أربع، مثل بقية الحيوانات، الجمل والبعير وجل الحيوانات يعني عموما تمشي على أربع. لكن قول الله عز وجل خلق كل دابة من ماء، قيل من ماء يعني من ماء دافق الذي هو ماء الرجل أو ماء الذكر عموما، وقيل من ماء إن أكثر تكوين الدواب من الماء. يعني مثلا الجنين في بطن أمه 93% من تكوينه في البداية من ماء، دم الإنسان 80% منه ماء. النباتات وبعض الحيوانات 97% منها ماء. لاحظ يعني حتى بعض الحيوانات، بعض الدواب والدود وغير ذلك. الإنسان عموما أكثر من 70% من جسمه ماء، والدم كما ذكرت 80% ماء. فكما قال الله عز وجل خلق كل دابة من ماء، ثم بين الله عز وجل أنواعها، قال فمنهم من يمشي على بطنه، أوه هذه إذن خلقت من ماء. يا ربي كم نسبة الماء؟ نسبة الماء ربما 97% 98%. ومنهم من يمشي على رجلين، طيب اللي يمشي على رجلين يا ربي أيضا كم مقدار الماء فيه؟ مقدار الماء كذا. ومنهم من يمشي على أربع، كم مقدار الماء؟ أيضا بينه هلا. إذا الماء له اتصال بالإنسان، اتصال قوي. ذكر الله عز وجل البحر الذي نراه، ذكره سبحان الله تعالى في القرآن، ومقدار النسبة التي ذكر فيها بالقرآن هي النسبة اللي موجودة اليوم. يعني مثلا البحر في القرآن مذكور 32 مرة، والبر مذكور في القرآن بكلمة بر ذكر في القرآن 12 مرة، وذكرت كلمة يبسا ذكرت مرة واحدة. يطلع المجموع كم؟ 12 زائد 1 ياسر 13. ممتاز. طيب سؤال ثاني، 13 زائد 32 45. ممتاز. يعني يوجد عندنا كلمة بحر في القرآن 32 مرة، يوجد عندنا كلمة بر أو يبس في القرآن 13 مرة، مجموعها 45 مرة، صح؟ طيب تعال نقسم عدد مرات البحر 32 مرة تقسيم 45. يعني نقسم كم ورد البحر في القرآن 32 مرة، نقسمه على المجموع الكلي للماء والبحر اللي هو 45، يطلع 71%، اللي هي نسبة الماء بالتمام، نسبة البحيرات والبحار والمحيطات على وجه الأرض. تعال اقسم 13 اللي هو كم مرة ورد البر في القرآن، اقسمه على المجموع الكلي على 45، يطلع 29%، اللي هو فعلا مقدار اليابسة على وجه الكرة الأرضية. طبعا الكرة الأرضية بالمناسبة فيها 11 ما بين محيطات وما بين بحار. يعني لما تتكلم تقول مثلا المحيط الأطلنطي، المحيط البحر الأبيض المتوسط، المحيط الهندي، البحر الأسود، البحر الأحمر، البحر الميت، عندك 11 ما بين محيطات وما بين بحار، هذه كلها تمثل 71%، وهو سبحان الله اللي ورد في القرآن. لذلك رب العالمين لما يذكر في القرآن مثل الحقائق، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى، يقول عز وجل ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن أي واحد يؤلف أي كتاب تجد أن بعد ما يؤلف الكتاب يقول من غد، أو مثلا بعد ما يطلع الكتاب من المطبعة ويعطونه النسخة لينظر إليها، ما هو اللي مؤلفه، تجد أنه يقول يا ليتني والله القصة هذه أخرت الفصل الخامس، ويا ليت هذا الحديث ما ذكرته، يعني في حديث أكثر صراحة منه، وهل كلمة هذه ما كانت مناسبة، وهل عدد صفحات زائد لو اختصرت كذا. ما في واحد يؤلف كتاب إلا وتجد أن بعد تأليفه يبدأ يقول يا ليتني زدت، ويا ليتني نقص، ويا ليتني فعلت، لأنك أنت إنسان ما تعلم الغيب ولا وليس عندك كمال. لكن رب العالمين لما نزل القرآن في كل يوم تخرج منه أكثر أسرار وأكثر حكم عند الناس وإعجاز. ويقول الله تعالى متحديا ولو كان من عند غير الله، لو القرآن هذا من واحد عادي من البشر لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما قال اختلافا بس، لا بل اختلافا وكثيرا. يعني مثلا تعال ذكر الله تعالى الملائكة في القرآن 88 مرة، وذكر أيضا الشيطان أو الشياطين في القرآن 88 مرة، ذكر الله تعالى الدنيا 12 مرة أو 112، وذكر الآخرة أيضا نفس العدد، ذكر الرجل نفس العدد، وذكر المرأة نفس العدد. سبحان الله. شوف، وهذا أمور ربما ما اكتشفها الإنسان. يعني الصحابة ما اشتغلوا في البداية يعدون كم مرة بحر، كم مرة بر، كم مرة، لكن رب العالمين يعلم أنه سيأتي أقوام ربما لا يقنعهم إلا الأمور العقلية، فيريد جل في علاه أن يبقى هذا القرآن حكيما معجزا إلى قيام الساعة، لا يزال فعلا فيه إعجازه. المقصود أن هذا نسبة البحر ونسبة البر. الماء جعله الله تعالى في بعض الأحايين يعني عذابا على بعض الناس كما جاء في بعض قصص القرآن، وجعله الله تعالى في أحيان أخرى رحمة لبعض الناس. كم يستطيع الإنسان أن يعيش من غير ما يشرب من الماء؟ لا يشرب من البحر، البحر مهما شربت يعني لا تروى يعني، لكن كم يستطيع أن يعيش من غير ما يشرب ماء، وكم يستطيع أن يعيش من غير ما يأكل طعاما؟ هذه حقيقة مسائل مهمة، وأيضا قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع البحر ومع الماء عموما بينه وبين الصحابة صلوات ربي وسلامه عليه، هذا إن شاء الله سأذكره لكم ونذكره لكم أيها الإخوة والأخوات أيضا. ونحن على شاطئ البحر الأحمر يحدثنا البحر، سنذكره لكم إن شاء الله تعالى بعد هذا فاصل قصير، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامنا يا أحبة حول ما حدثنا به البحر. كنا ذكرنا لكم قبل الفاصل كم ذكر الله عز وجل البحر في القرآن كم مرة، وكم ذكر البر، وكيف أن هذه النسبة لذكره في القرآن سبحان الله هي النسبة التي في الحقيقة في الواقع في وجود نسبة البر والبحر على وجه الأرض. كنا وقفنا يا شباب، وظن أنتم كان ذكرتوا لي في الفاصل بعض الأمور، فطلبت منكم أن تؤجلوها إلى أن نبدأ الحلقة حتى يستفيد إخوتنا وأخواتنا. فماذا عندكم قبل أن أذكر ما عندي؟ هيا إبراهيم. والله هي معلومة يعني قرأتها، يعني يقال إنه الكنغر يعني الحيوان الموجود في أستراليا لا يشرب الماء، أو يعني إذا شرب يشرب كمية بسيطة جدا، يعني لا تسد رمقه على الحياة. فأحد المسلمين يعني أنكر هذه، قال أن كل شيء يعني الآية تقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، والكنغر طبعا كائن حي. أحسنت. فيعني بعد البحث في هذه يعني المسألة يعني اتضح انه في جسم الكنغر سبحان الله جهاز يعني يستخلص الماء من المواد الغذائية اللي بياكلها من الأعشاب والأشياء هذه، فكان من أعجب الأشياء. وهذا يشهد إبراهيم للي ذكرناه قبل قليل، علماء الأحياء يقولون إن عدد من النباتات تحتوي على 97% ماء، وهذا موجود الآن. الآن بالله عليك هل تقارن بين نسبة الماء اللي موجودة في الموز ونسبة الماء اللي موجودة في البطيخ مثلا، في الحبحب الأحمر مثلا الجح الأحمر؟ هذا في نسبة، هذا كذا إذا أكلت الموز قلت يا جماعة ما عندكم ماء، بينما إذا أكلت البطيخ والسميحنا الحبحب عاد ما أدري جدة إيش تسموه، حبحب زين. طيب هذاك تأكل لك 3-4 حبات خلاص تستغني عن الماء، فهو فعلا ومثل الضب لا يشرب الماء، لكن لا ينتفي طبعا مع قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولا يستغني عن الماء، إما لكنه يأخذ الماء بطريقته، يعني الحيوانات تأتي وتعب الماء عبا تشربه شربا، أما بالنسبة إليه فهو يستخلص الماء بطريقته، لكن رب العالمين مراعاة لظروفه، لأنه لا يستطيع مثلا أن يعيش بجانب أنهار، أو مثلا قد يفترس لو جاء عند الأنهار أو ما شابه ذلك، فرب العالمين يعطيه قدرة يحمي بها نفسه ويوفر له طرق الحياة التي يعيشها. ها يا شيخ أسامة. يعني قرأت معلومة طبية مؤخرا، احنا دائما أخذنا في المدرسة أنه جسم الإنسان يحتوي على 70-75% من الماء عموما، لكن قرأت معلومة طبية أنه القلب نفسه يحتوي على أكثر من 85% من الماء. سبحان الله. هذه يعني قرأتها مؤخرا، معلومة طبية. هو طبعا والقلب طبعا هو اللي يحرك الدم، وإحنا ذكرنا أيضا من الدم 81% من يعتبر ماء. ها ياسر. الرئتين تحتوي على 73% من الماء. سبحان الله. لذلك قال الله عز وجل جعلنا الماء كل شيء حي، فعلا يبين لك مثل هذه الحقيقة. طبعا تعالوا نتكلم عن كيف أن الله عز وجل يجعل هذا الماء، يعني كما ذكر الله تعالى في القرآن مثلا أنه نصر موسى عليه السلام بالماء، نصره بالبحر لما شق الله تعالى له البحر، وكذلك ذكر الله عز وجل في القرآن وله الجوار في البحر كالأعلام، أعلام جمع علم وهو الجبل. وفعلا الآن يا جماعة بعض السفن بعض البواخر الكبيرة قرأت عنها أن وزنها تتوقعون كم طن؟ تتوقعون عطوني رقم كذا يعني 10,000 طن. زيد 10,000. 50,000 طن. ولا 50,000 طن. 100,000 طن. 200,000 طن. ما شاء الله. يعني 5 مليار طن. 200 يعني أو 5 مليون. 200,000 طن يعني شيء عجيب. ومثل ما قال الله عز وجل وله الجوار في البحر كالأعلام، يعني كأنه جبل عظيم. وفعلا بعضها طوله بطول عمارة يعني مقدارها ما لا يقل عن 10 طوابق، وتجد أنه فعلا 50 متر 60 متر 70 متر في السماء مرتفعة، ما يمسكهن إلا الرحمن مثل ما بيّن الله عز وجل ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن قوله تعالى وله الجواري في البحر كالأعلام، إيش يعني إيش سرها، وكيف علاقة هذه السفن أصلا بالبحر، وهل هناك يعني أماكن، هل تصدق يعني هذه سأذكرها إن شاء الله في الحلقات الجاية، هل تصدقون يا جماعة أن في البحر نفسه ينابيع حلوة للماء، وأن بعض البحارة من القديم يعني ليس فقط الآن لما تطورت الأجهزة، بعض البحارة من القديم إذا أراد أن يعني إذا انتهى معهم الماء، طبعا في طرق الآن لتحلية الماء، طرق بدائية يعني يفعلها البحارة، يعني يحضرون قدرا ويضعون فيه الماء وبعدين إيش؟ قماش وقطن. أيوة أحسنت، يضعون قماش وقطن. أيوة، يرجعون الملح يترسب. ممتاز. أيوة. المهم يبخرونه، ف يعني عملية تبخير بحيث أن الماء الذي يتبخر هو الماء الحلو عادة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه، لكن أقصد أنهم إما أن يعملوا هالطريقة أو في أماكن معينة في البحر ينزل إليها، يغوص إليها ويكون معه مثل الجرة أو ما شابه ذلك ويأخذ من الماء ثم يصعد مرة أخرى من الماء الحلو. طيب تعالوا، هذا سنذكر إن شاء الله تعالى لكم وللإخوة والأخوات الذين معنا إن شاء الله بس في حلقة قادمة. الماء عموما سواء ماء البحر أو من غيره من المياه، جعل الله تعالى فيه يعني أو جعله جنديا من جنود الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قد يكون من جند الله تعالى الماء، السحاب، الحديد، الملائكة، الجن إلى غير ذلك، والله سبحانه وتعالى يتخذ من جنده ما يشاء. جعل الله تعالى الماء نصرة للمؤمنين في بعض المعارك، لما خرج المؤمنون لأجل مع النبي عليه الصلاة والسلام لأجل تلقي قافلة لقريش كانت قادمة من الشام إلى مكة، فخرج المسلمون ليقطعوا عليها الطريق. طيب السؤال، أي معركة هذه؟ كانت الخندق ولا أحد ولا حنين ولا طائف؟ معركة بدر. جميل. فخرجوا إليها فعلا، فلما جاءوا فإذا القافلة قد ذهبت إلى طريق آخر، وإذا قريش قد خرجت إليهم بجيش 4 أضعاف المسلمين، فيهم 1300 مقاتل والمسلمون ليس فيهم إلا 314 أو 317. فيقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال المؤمنين قال عز وجل إذ تستغيثون ربكم، لما النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الله يا رب نصرك الذي وعدتني نصر إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فقال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ثم قال عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. صار طبعا الواحد عادة إذا صار خايف لا يمكن ينام ولا لا، فالله سبحانه وتعالى مع شدة خوفهم يريد يؤمنهم، فالواحد يغشاه النعاس هو خايف، مع ذلك أمنة منه. ثم قال وينزل عليكم من السماء إيش؟ ماء ليطهركم به. أول شيء ليطهركم به، لأن بعض الصحابة لما نام أصابته جنابة، فلما نام من الليل يعني أصابته جنابة، فقال الشيطان له أصابتك جنابة وأنت تيممت بس تقاتل وأنت جنب، فقال الله تعالى ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، يذهب عنكم وسوسة الشيطان، لما قال تقاتلوا وأنتم جنب الله تعالى يدري أنكم أنتم تقاتلون لأنكم ما عندكم ما فتيممتم، لكن مع ذلك لأجل أن يذهب عنكم أي شك طهركم بالماء حتى يدحر الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان. ثم قال الله عز وجل وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، يثبت الأقدام بالماء. وفعلا فجعل الله تعالى الماء عند المؤمنين تثبيتا لأقدامهم على الأرض التي هم عليها، وجعله الله تعالى عند الكافرين مزلة لأقدامهم. يعني شوف نفس الماء ينزل هنا وينزل هنا، ما بينها إلا ربما ما لا يزيد عن 50 أو 60 مترا، ومع ذلك هنا يكون تثبيتا للأقدام مع أنها هي نفس الأرض، لكن مقدار الماء الذي نزل هنا يرطب الأرض حتى ما يثور فيها غبار وتصبح الأقدام تمشي فيها كما تشاء، بينما الجهة الثانية إنما جعله الله تعالى كثيرا مدحضة ومزلة، بحيث أنهم كلما مشوا تبدأ أقدامهم تزل في أثناء مشيهم ويتطاير عليهم الطين ويلطخ ثيابهم ويلطخ دوابهم إلى غير ذلك. لذلك حتى ذكر أهل العلم فيما يتعلق بالطين وكثرته، قالوا حتى إنه إذا كان نزل المطر، إذا اشتد المطر مثلا قبيل المغرب ورحنا نصلي المغرب، ماذا يشرع لنا بعد ما نصلي المغرب؟ الجمع أعتقد بين الصلاتين. أحسنت، الجمع بين الصلاتين، نجمع بين صلاتي المغرب وصلاة العشاء. وقال أهل العلم إذا كان مدحضة ومزلة، يعني مثلا وأنا ذهب أصلي المغرب توقف المطر بعد الصلاة لكن الأرض غير مسفلتة كما كان في السابق، طبعا ما كان عندهم سفلت، غير مسفلتة الأرض، زد على ذلك أن الطين في كل مكان مدحضة، بحيث أني وأنا ذاهب لأجل أني أصلي لا أستطيع أن أمشي فإني ستنزل قدمي أو دابتي أو تتسخ ثيابي، فشرع لهم بأن يجمعوا. إذن في أحكام فقهية تتعلق بالماء والبحر، هناك أحكام عقدية كانوا في السابق يعتقدون في البحر عقائد معينة، بعضهم كان يعبد البحر ويظن هذا البحر هو مهلك وإلى غير ذلك. هناك أحكام عقدية نحن نعتقدها في البحر أيضا، ماذا سيحصل للبحر إذا قامت القيامة وسجر البحر وما شابه ذلك. قول الله عز وجل والبحر المسجور، ها طيب ما في آية وإذا البحار سجرت، سجرت يعني إيش؟ أشعلت بالنار يوم القيامة. طيب الآن الله تعالى يقول والبحر المسجور، إذا في بحر مسجور الآن. نعم الآن في بحر مسجور وفيه براكين تحت البحر وعجائب، براكين يعني تصل درجة الحرارة إلى 2300 درجة مئوية، سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. فبقي معنا كثير مما حدثنا به البحر، لكن لعلنا إن شاء الله نكمله في حلقة قادمة. الله يجزيكم خير يا شباب أنتم وأنتم أيضا يا أحبه الكرام، أسأل الله يجزيكم خير الجزاء. ونحن يعني كنا نود لو أنكم معنا في جلسة على هذا البحر الأحمر، لكن لعل الله يسر إن شاء الله أن نلتقي بكم في موطن آخر. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.